ما رأي سماحتكم في بيع ريال الفضة ب 12 ريال ورق كما هو الحال في السوق الآن؟ لا نعلم شيئا في هذا، لأن الريال الفضة غير الريال، الجنس مختلف، الورق وهذه الفضة مختلف، لكن يدا بيد.